بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا سؤال نوجهه إلى فضيلة شيخنا حسن بن عبد الوهاب بن مرزوق البنا حفظه الله ومتع به، عن أفضل ترجمة لمعاني القرآن إلى اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية حفظكم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. ليس لي كلام أقول في هذا الأمر إلا أنك ترجع إلى تفاسير بعض المصحف مكتبة المصحف الشريف بالمدينة، فهذه ترجمة منضبطة، وهم قد لاحظوا الأخطاء التي فيها أو الكلام بالعقيدة والمنهج وصفات الله بما يخالف عقيدة السنة وجعلوا فيها الصواب، وإذا كان فاتهم شيء قلنا عليه عشان ننبههم وهم يسارعون إلى تغييره إلى عقيدة أهل السنة، والله مستعان. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير، حفظكم الله.